هناك لا يجوز أن تشتق منها أسماء وينكرون وينكر الله والله خير الماكرين. ما يجوز لك من أسمائه الماكر ينزل الله إلى السماء، لا يجوز أن تقول من أسمائه النازل الرحمن على العرش استوى، لا يجوز أن تقول من أسمائه المستوي، وبالتالي لا تدع الله بالمستوي يا نازل، أو تعبد نفسك لهذه الأسماء تقول عبد النازل أو ما شابه ذلك، وإنما تقول عبد العليم عبد القدير، تعبد نفسك لأسماء الله سبحانه وتعالى. الأوسع من الصفات هي دائرة الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، فإذا كان أخبر عن الله بلفظ ليس بمحرم شرعا ولا لغة فلا حرج في الإخبار عن الله، لكن لا يتعبد بهذا الإخبار. عندما تقول إن الله قديم من باب لا الاسم ولا الصفة، من باب الخبر، وتجد هذا أحيانا يعني في مقام الردود يستخدمه شيخ الإسلام في الرد عن المخالفين من الفلاسفة، هذا في مقام الإخبار. فلما تقول تناظر واحد تقول أنت تعتقد بأن الله قديم، هذا من باب التنزل. كما يخبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه خالق الحيوانات، هذا إخبار، لكن ليس من الأدب أن تدعو الله تقول يا خالق الحيوانات. من خلق الخنازير؟ خلقها الله سبحانه وتعالى، لكن ليس من الأدب أن تدعو بهذا الدعاء. أن تخبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه شيء، الله شيء، قل أي أي شيء أكبر الشهادة، قل الله. فعندما تقول هل الله شيء، إذا كان من باب الاسم والصفة لا ليس بالشيء، إذا كان من باب الإخبار وتقصد بالشيء هو الحق الموجود لا حرج. بعض الناس بيجي يقول لك لا تقول أن الله موجود، لا موجود، يقول لك موجود مفعول، لا يا حبيبي هذا إخبار، لا تقصد أنت الآن الموجود معنى ذلك على أن هناك شيء أوجده، وإنما تقول هذا الشيء موجود تريد أن تخبر أنه حق وحقيقة واقعة من باب الإخبار، فلا حرج في هذا. لكن أن تقول بعض الناس يسمي نفسه عبد الموجود، هذا غلط، لأنه ليس من أسمائه هذا وليس من صفاته، وإنما من باب الإخبار. وباب الإخبار كما نص على ذلك العلماء أنه باب واسع، ولذلك هنا الأول يعني القديم يعني يعبر به المتكلمون الفلاسفة عن أنه الأزلي، ولكن هناك عندنا نص من القرآن هو الأول الذي ليس قبله شيء، ودائما بلا انتهاء هو الآخر الذي ليس بعده شيء. قال لا يفنى ولا يبيد، أي لا ينقطع بقاءه سبحانه وتعالى لأنه الأول والآخر، كما قال الله سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والفناء والبيد متقاربان في المعنى، والجمع بينهما بالذكر للتأكيد، وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء. ولا يكون إلا ما يريد، ونتكلم عن الإرادة، وهنا الإرادة المقصود بها هي الإرادة الكونية، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. والإرادة إرادتان، إرادة كونية أي أن كل شيء كائن بإرادة الله سبحانه وتعالى لا تتخلف أبدا عن إرادته، بين الكاف والنون كل شيء في الوجود، كل حركة وسكون سواء كان مرضيا لله أو كان مكروها، سواء كان حراما حلالا، سواء كان ظلما أو ما شابه ذلك، كفرا أو إيمانا، كله بإرادة الله سبحانه وتعالى الكونية. والإرادة الكونية هي المرادفة للمشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولذلك عندما نقول الإرادة إرادتان، إرادة كونية إرادة شرعية، ما في شيء عندنا مشيئة شرعية ومشيئة كونية، هذا غلط. إرادة كونية بمعنى المشيئة، وإرادة شرعية بمعنى الحب والرضا كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فهناك آيات تتكلم عن الإرادة الكونية، فمن يريد الله أن يهديه أن يضله، لكن الإرادة الشرعية كقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد بكم يعني يحب لكم، كما تقول للشخص والله أنا أريد لك الخير أو ما شابه ذلك، أي يحب لك الخير. لذلك هنا قال ولا يكون إلا ما يريد، وبالتالي أنت تخضع لله سبحانه وتعالى وتطمئن أن أي حركة في الوجود إنما هي خاضعة لمشيئة الله، وإذا خضعت لمشيئة الله إذن لا بد أن يكون فيها الحكمة البالغة. لذلك بعض الناس قد يتعجب من بعض الأحداث، لكن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما. قال في الصحاح توهمت الشيء ظننته وفهمت الشيء علمته. فالأوهام يعني مهما كان الإنسان عنده من الوهم والظن والشك وما شابه ذلك لا يمكن أن يبلغ ذلك حده الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن علمه أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى إحاطة. قال فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. قيل الوهم ما يرجى كونه أي يظن أنه على صيغة كذا، والفهم هو ما يحصله العقل ويحيط به، والله تعالى لا يعلم كيفه إلا هو سبحانه وتعالى. قال ولا يشبه الأنام. الأنام تعبير إما عن البشر وإما تعبير عن المخلوقات، لكن التعبير عن البشر هو أقرب، كما قال الله سبحانه وتعالى والأرض وضعها للأنام، وقد يعبر بالأنام عن جميع المخلوقات عن جميع المخلوقات، فالله سبحانه وتعالى لا يشبه جميع الخلق، كما قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. قال حي لا يموت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت، لأن الإنسان قد يتوكل على حي لكن هذا الحي يموت. من واسطتك؟ يقول واسطت فلان، الوزير فلان أو رئيس المخابرات، مكيف نافش حاله، إجا مات وروح دبر لك واحد ثاني. الله مختصر عليك المسألة يقول لك وتوكل على الحي الذي لا يموت، توكل على الله سبحانه وتعالى لا تتوكل على الخلق، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ولذلك هو حي لا يموت لكمال حياته. من هنا قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، فإن السنة والنوم هي نقص في الحياة، فالإنسان ينام وهذا نقص في الحياة، ويموت فهذا انعدام للحياة، وبالتالي الإنسان إذا استيقظ من منامه يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشوف. النائم ميت ولكنه موت أصغر، والروح إذا نام الإنسان خرجت من جسده، وهذا النفس الذي في النائم إنما هو لتعلق الروح بالجسد، لكنه ليس خروجا مطلقا، لو خرجت خروجا مطلقا لكان جسدا ميتا. وهذه الرؤى والأحلام التي يراها الإنسان إنما هي من طوفان الروح. قال حي لا يموت قيوم لا ينام، فهو قائم بذاته مقيم لغيره، وبالتالي لو طرفة عين ترك الله سبحانه وتعالى هذا الكون لا ذهب هذا الكون. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقاتل اللهم بك أقاتل بك أصول بك أحول بك أقاتل توكلا على الله سبحانه وتعالى. لذلك لو قيل لك هذه الكأس من الماء احفظها 24 ساعة لكان شيئا صعبا، احملها هكذا وتحفظها لا تنسى، مو هي بدك تكشفها طبعا ما يكشف. وشوف 24 ساعة بدك تنعس، هي كأس لا تستطيع. الله سبحانه وتعالى هو حافظ لهذا الكون، بالتالي قال لا تأخذه سنة ولا نوم، لأنه لو أخذته كذلك لذهب هذا الكون. فالإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى. وكل هذه المعاني الإنسان ليس المقصود والله بس فقط يعني الظاهر ويحفظ أشياء، وإنما ينبغي الإنسان أن ينصبر بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. خالق بلا حاجة ورازق بلا مؤونة. خالق بلا حاجة يعني هو خلق الخلق لا يحتاج إليه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لا يحتاج إلى عبادة، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. لكن خالق بلا حاجة هذا معناه. وأحيانا كلمة الحاجة قد أحيانا تكون من المفصل في مكان أنه لا يحتاج إلى الخلق، وأحيانا هذه العبارة قد يستخدمها الأشاعرة وغيرهم وتكون لفظا مجملا تحتاج إلى تفصيل، ويقصدون خالق بلا حاجة عندهم أي بلا حكمة، ويسمون الحاجة غرضا والحكمة يسمونها غرضا. ولذلك يقولون أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق هذا الكون لحكمة، ما خلق الماء من أجل إنبات النبات، قال لأنك لو قلت هذا إذن الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن ينبت النبات إلا بالماء، وهذا من الخلل، أي أنه محتاج إلى الماء حتى ينبت النبات، وإنما جعل الله سبحانه وتعالى هذا من الأسباب الكونية. وقاسوا أفعال الله سبحانه وتعالى على أفعال البشر، لأن الإنسان عندما يتحرك في الكون يفعل شيء لشيء لحاجته، فأنت تلبس مثلا المعطف في الأيام الباردة من أجل حاجتك وضعفك، وتتزوج من أجل حاجتك وضعفك، وتشتغل من أجل حاجتك وضعفك. فهم يقولون أن الله لا يحتاج لشيء، أي أنه يفعل بغير حكمة، وهذا هو غلط، هذا ما يسمى نفاة الحكمة. وفصل في ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. وأعظم أناس ينفون الحكمة هم الجبريون، فينظرون في الكون يقول لك ما في شيء اسمه إن الله يفعل من أجل كذا، لا حكمة في الكون أبدا، ونسفوا اسم الحكيم لله سبحانه وتعالى. فخالق بلا حاجة لا يحتاج إلى الخلق، ولكن إذا قيل الحاجة أنها الغرض نقول لا، خلق الله سبحانه وتعالى الناس بحكمة، والحكمة إنما هي عبادة الله سبحانه وتعالى. رازق بلا مؤنة كما قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال مميت بلا مخافة، لأن البشر قد يميت شخص ولكنه خائف، خائف في ابتداء الأمر ويخاف بعد أن يفعل الأمر، أن ينتقم منه أن يقتص منه وما شابه ذلك. فالله سبحانه وتعالى مميت بلا مخافة، كما قال الله سبحانه وتعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. باعث بلا مشقة، أي باعث الخلق يوم القيامة بلا مشقة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قال: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. وطبعا هذا رد على المعتزلة وكذلك الأشاعر. ما معنى ما زال بصفاته؟ الصفات إما أن تكون ذاتية لازمة للذات منذ الأزل كصفة الحياة والعلم والإرادة وغير ذلك، وإما أن تكون فعلية كصفة الاستواء والنزول، فهذه نقول أن الله سبحانه وتعالى يفعلها ما تشاء كيفما شاء. وبعض الصفات إذا نظرت إليها من جانب تكون ذاتية كصفة الكلام، وإذا نظرت إليها من جانب تكون فعلية، أي أن الله يتكلم كما شاء. والمتكلمون اختصارا التزموا مقولة الفلاسفة. الفلاسفة لماذا قالوا بأن هذا الكون قديم أي أزلي مع الله سبحانه وتعالى، وقالوا بأن هذا الكون هو مع الله منذ الأزل؟ لأنهم قالوا: لا يمكن أن يتصور أن يكون الله معطلا عن الفعل ثم فعل، أن يكون فترة من الزمان معطلا هذا لا يمكن أن يتصور، فالله فعال. فأثبت الفاعلية، فإذا كانت هذه الفاعلية معه منذ الأزل إذن الله خلق الكون منذ الأزل. جاء المعتزلة والأشاعرة التزموا الأصل الفلسفي، لكنهم لما كانوا مسلمين ما قالوا بقدم العالم، فجاءوا ببدعة أخرى. ماذا قال المعتزلة والأشاعرة؟ قال: كان الفعل معطلا على الله سبحانه وتعالى، فالله لم يكن قادرا ثم أصبح قادرا، تقوله المعتزلة. والأشاعرة قالوا: لا، الله قادر منذ الأزل على خلق الكون، ولكن الفعل لم يكن له ممكنا فأصبح ممكنا. يقولون: انتقل من الإمكان، من الاستحالة الذاتية إلى الإمكان الذاتي. كيف انتقل؟ قال: من غير مرجح. فلسفة ذكرها على كل الأحوال شارح الطحاوي، وذكرها كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. فلا نقول أن الصفات حدثت لله، فالله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات، هو قادر خالق ولم يكن هناك مخلوق، متكلم ولم يكن ولو لم يكن هناك متكلم معه، وهكذا باقي الصفات التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى، وخاصة الصفات الذاتية. أما الصفات الفعلية فإذا جاء أوانها فعلها الله سبحانه وتعالى، لم يكن مستويا على العرش، خلق العرش ثم استوى على العرش، ولا نقول أن الاستواء على العرش كان أزليا. فلذلك هنا قال: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، أي أنه متصف بذلك، وهذا رد على المعتزلة والأشاعرة. لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، يعني لما خلق الكون ما أصبح خالقا، هو خالق قبل ذلك، هذا هو المقصود. وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، لأنها من الصفات اللازمة لله سبحانه وتعالى. قال: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، فهو متصف بهذا منذ الأزل، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. خلق الخلق بعلمه، أي وهو عالم بهم، خلق الخلق بعلمه فهو عالم بخلقه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقدر لهم أقدارا، وننتقل إلى القدر، والكلام في القدر متفرق عنده في عقيدته. والقدر لا شك أنه أصل من أصول الإيمان، ولا يكون الإنسان مؤمنا بالقدر إلا إذا آمن بعلم الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، حتى الأشياء التي لا تقع علمها الله كيف لو وقعت كيف تكون. ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ، إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب إلى ما هو كائن إلى يوم القيامة، وكان ذلك قبل خلق الكون 50,000 سنة. ثم بعد ذلك شاءها، المرتبة الثالثة المشيئة، ولا يقع حدث في الكون صغيرا أو كبيرا إلا بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم خلق ذلك، فكل ما في الكون هو مخلوق، سواء كان الإنسان وفعله وما في كل الكون، إنما هو مخلوق لله سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. فهذا كله إيمان بالقدر، ولا يكون الإنسان مؤمنا بالقدر إلا إذا آمن بهذه المراتب الأربع. قال وضرب لهم آجالا، كما قال الله سبحانه وتعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. والحديث لما ينزل الملك يكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. قال ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، لأنه عالم الغيب والشهادة، وكل شيء علمه الله سبحانه وتعالى قبل أن يقع، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. يعني أن هذا الأمر كأنه يرد على الجبرية الذين يظنون أن علم الله سبحانه وتعالى الأزلي هذا يقتضي أن يكون الإنسان مجبورا، وهذا لا يقتضي. حتى في تجربة الناس الشخصية الإنسان قد يعلم أشياء عن بعض الناس، لكن هذا علمه لا يجبره على هذا العمل. لكن من يحتج بالجبر إنما هو يحتج به من باب الهوى. مكتوب على الجبين بدأ تشوف العين، يقول لك مقادير إذا وقع في الغلط. ولذلك قال أهل السنة يحتج بالقدر في المصائب ولا يحتج بالقدر على المعائب. فإذا وقعت مصيبة كمرض كحادث ليس الإنسان فيه أمر فيقول قدر الله ما شاء فعل، أما إذا وقع في غلط في مخالفة شرعية فلا يقول قدر الله ما شاء فعل، وإنما يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فيحتج بالقدر في المصائب ولا يحتج بالقدر في المعائب. ولذلك قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى أنت جبري في المعصية قدري في الطاعة، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. بعض الناس هكذا إذا ساوى شغلة عاطلة ليش ما بتصلي، يقول لك لا الله يهدينا. ليش بتشرب خمر، يقول لك كاسات معدودة وطاسات معدودة، الله مقدر علي إني أشرب 1,000 كاسة. مين قال لك إنه الله مقدر عليك 1,000 كاسة؟ أما إذا أخذ نجح في تجارة أو شهادة يقول له ما شاء الله، ما بقول إنه بتوفيق الله، بقول لك بعرق جبيني. فجبري في المعصية، في المعصية جبري، قدري في الطاعة يعني ينسب الطاعة إلى نفسه، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. وهذه طريقة إبليس، لأن إبليس لما كفر قال ربي بما أغويتني، أنا ما لي علاقة، أنا إنسان مخلوق نظيف، أنت الذي أغويتني، الله مو هديني. وقال أتباعه من المشركين لو شاء الله ما أشركنا، وقال أتباعه من الناس حتى بعض المسلمين يقول لك أنه الله مو رايد للهداية،